نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، حقوق يجب أن تعرف، سلسلة منهجية جديدة تحدد الدواء من القرآن والسنة لهذا الداء العضال الذي استشرى في جسد الأمة، ألا وهو داء الانفصام النكد بين المنهج المنير والواقع المرير. إذ أنني لا أعرف زمانا قد انحرفت فيه الأمة عن منهج ربها ونبيها صلى الله عليه وسلم وضيعت فيه حقوق الإسلام كهذا الزمان، فأردت أن أذكر بهذه السلسلة الكريمة أمتي لعلها أن تسمع من جديد عن الله ورسوله، لعلها أن تحول هذا المنهج المنير في حياتها إلى منهج حياة، لعلها أن تردد مع السابقين الصادقين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ونحن اليوم على موعد مع اللقاء الخامس من لقاءات هذه السلسلة الكريمة، على موعد مع الحق الكبير، بعدما تحدثت عن حق العلي الكبير وعن حق البشير النذير في اللقاءات الماضية، فنحن اليوم على موعد مع الحق الذي يأتي مباشرة بعد حق الله وبعد حق المصطفى صلى الله عليه وسلم، ألا وهو حق الوالدين. وكما تعودت حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف أركز الحديث مع حضراتكم في هذا الموضوع الكبير الجليل في العناصر المحددة التالية: أولا، حقا إنها مأساة. ثانيا، شؤم العقوق. ثالثا، فضل البر. فأعرني قلبك وسمعك أيها الأخ الحبيب، والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، حقا إنها مأساة. أحبتي في الله، إن الوالدين يندفعان بالفطرة نحو حب ورعاية الأولاد، بل وإلى التضحية في سبيل سعادة الأولاد بكل شيء حتى بالذات. إن الوالدين يندفعان بالفطرة نحو حب ورعاية الأولاد، بل وإلى التضحية في سبيل سعادة الأولاد بكل شيء حتى بالذات. فكما تمتص النبتة الخضراء كل غذاء في الحبة فإذا هي فتات، وكما يمتص الفرخ كل غذاء في البيضة فإذا هي قشرة هشة، فكذلك يمتص الأولاد كل رحيق وعافية وجهد في الوالدين فإذا هما شيخوخة فانية وهما مع كل ذلك سعيدان. فكما تمتص النبتة الخضراء كل غذاء في الحبة فإذا هي فتات، وكما يمتص الفرخ كل غذاء في البيضة فإذا هي قشرة هشة، فكذلك يمتص الأولاد كل رحيق وعافية وجهد في الوالدين فإذا هما شيخوخة فانية وهما مع كل ذلك سعيدان. ولكن من الأولاد من ينسى هذا الحب والعطاء والحنان ويندفع في وحشية وجحود وعصيان ليسيء إلى الوالدين بلا أدنى رحمة أو شفقة أو إحسان، ويبلغ العقوق الأسود من منتهاه وتكتمل فصول المأساة حينما يتبرأ الولد من أمه أو من أبيه، أو حينما يقتل الولد أمه أو أباه. فهذا ابن يربيه والده الفلاح البسيط الذي ظل يكدح في الحقل والأرض حتى علم الفأس في يده وتشققت قدماه ليربي ولده تربية طيبة، اقتطع من قوته ليطعم ولده، اقتطع من راحته وبذل جهده ليعلم ولده في أرقى الجامعات حتى أوصل ولده إلى هذه الدرجة العالية. نعم، لقد أصبح ابنه أستاذا في الجامعة، وفي يوم من الأيام أراد أن يرتبط هذا الأستاذ الدكتور بشريكة حياته، فارتبط بمعيدة زميلة له في كليته التي يعمل فيها، وصممت هذه المرأة الطيبة أن تذهب مع زوجها أو مع خطيبها إلى بيت أهله لترى والده ولترى أمه ولترى أسرته، وهو الذي صور لها فيلما رومانسيا ضخما أنه كذا وكذا، ووالده يملك من الأكدنة والأراضي كذا وكذا، وإن عند والده من العمال ما يزيد على كذا وكذا، ورسم لها صورة رومانسية خيالية جميلة ليتبرأ من أسرته التي نشأ فيها، ليتبرأ من والده الذي رباه. ولما أصرت الأخت الطيبة على أن تأتي معه إلى قريته لترى أسرته، دخلت بيتا متواضعا والمرأة طيبة النفس والرجل قد وقع في حيص بيص، فلما دخل عليهما والده بعد عودته من الحقل بثيابه المتواضعة نظر الأستاذ الدكتور إلى خطيبته أو إلى مخطوبته وقال لها: هذا عامل من عمال أبي. فطاش عقل الوالد وأراد أن يتحقق من الكلمات التي استمعها بأذنيه. قال: ماذا تقول يا بني؟ فقال: ألم أقل لك لا تخاطبني بهذه اللغة، فلا يسعدني أن أكون ابنا لمثلك. فسقط الوالد، وعرفت البنت الطيبة الحقيقة، فصفعت هذا الأستاذ الدكتور على وجهه صفعة وتركته وجرت. جزاها الله خيرا من امرأة تربت في أسرة كريمة طيبة. وهذا ابن عاق في قرية من قرى مركز ذكرنس، ابن بين 10 أبناء، والده يعمل على عربة متواضعة يجرها حمار، هذه وظيفته، يبيع الفواكه والخضروات، عمل شريف ما دام حلالا. ولكن هذا الولد ألهب ظهر أبيه بالنفقات والمصروفات، فلقد أوصله والده إلى كلية العلوم، فهو طالب في كلية العلوم في جامعة المنصورة، وألهب الولد ظهر أبيه بالنفقات والمصروفات بدلا من أن يتولى رعاية الإخوة مع والده، راح يطلب النفقات ويسيء إلى والده: أعطني أعطني، لينفق المال على البنجو والمخدرات وعلى الزميلات والفتيات، حتى مل أبوه وصرخ أبوه في وجهه. فما كان من هذا الابن الخبيث المجرم العاق إلا أن يستخدم دراسته وينطلق ليذهب إلى كليته ليصنع أو ليكون مادة كيميائية يقوم بتحضيرها في المعمل، ثم يذهب بكمية كبيرة من هذه المادة الكيميائية الحارقة ليسكبها على أبيه وهو نائم، ليذوب جلد أبيه حتى تظهر عظامه ويهلك أبوه في الحال. ما هذا؟ وقد يقول الآن قائم: إنه الفقر، إنها الحاجة، قاتل الله الفقر الذي اضطر الولد إلى قتل أبيه. لا، والله ما كان الفقر أبدا سببا للعقوق، ولكنها النفس الخبيثة، ولكنه غضب الله جل في علاه. فلقد طالعتنا جريدة الأهرام في الشهور القليلة الماضية بحادثة ثالثة مروعة، تعمدت أن أصدر اللقاء بهذه الأحداث التي تخلع القلب. قصة من الإسماعيلية لأسرة ثرية غنية، لك أن تتصور أن الأمة وصلت إلى مكانة اجتماعية مرموقة في المجتمع، مرموقة في المجتمع، ولم لا وهي أستاذة دكتورة في كلية الهندسة، أسرة ثرية. ونشأت مشادة كلامية بين الأم الدكتورة المهندسة وبين ولدها الذي تربى في هذا الثراء والنعيم. ما سبب الخلاف؟ أن الأم قد اعترضت على ولدها في اختياره لشريكة حياته، قالت: لا يا بني، أنا لا أرشح لك هذه الفتاة، وإنما أرشح لك فتاة أخرى. فما كان من الولد إلا أن يغضب وأن يعلو صوته على أمه. ثم لما اشتد الخلاف والشقاق أسرع هذا الابن العاق إلى مطبخ أمه ليحضر سكينا ضخمة لينقض بطعنات قاتلة على أمه حتى فارقت الحياة. والله إن العين لتجمع، وإن الحلق ليجف، وإن الكلمات لتتوارى على خجل واستحياء بل وبكاء أمام هذه الصور المروعة من صور العقوق التي تخلع القلب. يا شباب، أيها المسلمون، والله إن القيامة قريبة، والله إن هذه الصور من صور العقوق لمن اعظم الادلة على قرب قيام الساعة كما قال المصطفى الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. ففي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب ان جبريل عليه السلام لما نزل الى المصطفى يوما وسأله الاسئلة الكثيرة في حديث الاسلام والايمان والاحسان المشهور، قال له: متى الساعة؟ فقال له المصطفى: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأخبرك عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ أن تلد الأمة ربها. وأرجح الأقوال في هذا القول النبوي كما قال الحافظ ابن حجر: أن تلد الأمة ربتها، أو أن تلد الأمة ربها، أي أن يكثر العقوق فيصبح المربى مربية، يصبح الولد مربيا لأبيه، وتصبح الأم البنت الجامعية مربية لأمها البسيطة، يصبح المربى مربية، يكثر العقوق بهذه الصور البشعة التي تخلع القلب. أيها الإخوة الكرام، إن العقوق كبيرة تأتي مباشرة بعد كبيرة الشرك بالله جل وعلا، وإن البر طاعة تأتي مباشرة بعد توحيد الله جل وعلا. قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بعد التوحيد مباشرة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث آيات لا تقبل آية، لا تقبل واحدة بغير قرينتها. ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث لا تقبل واحدة بغير قرينتها. الأولى قول الله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه. والثانية قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة لم يقبل منه. والثالثة قوله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه. ما أخطر العقوق وما أشأمه، وهذا هو عنصرنا الثاني بإيجاز: شؤم العقوق. إن العقوق شؤم، إن عقوق الوالدين شر مستطير. فالعقوق أيها الشباب وأيها الأبناء من أكبر الكبائر عند الله جل وعلا، من أكبر الكبائر. ففي الصحيحين من حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الرسول يخبرنا ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان النبي متكئا فجلس ثم قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. الإشراك بالله أكبر الكبائر، فالشرك خطر عظيم وشر جسيم، ولا يغفر الله عز وجل الشرك أبدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال المصطفى كما في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت أنه صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة من أي أبوابها الثمانية شاء. وفي رواية عتبان بن مالك: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي صحيح مسلم وسنن الترمذي من حديث أنس، واللفظ للترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فضل التوحيد وخطر الشرك. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله أكبر الكبائر، الشرك بالله، وعقوق الوالدين. يأتي العقوق مباشرة بعد كبيرة الشرك: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، ثم قول الزور، شهادة الزور التي انتشرت الآن في الأمة. فيستطيع الإنسان الآن بعشرة جنيهات أو بمئة جنيه أن يستأجر رجلا من أمام محكمة من محاكمنا ليدخل أمام القاضي ليشهد شهادة زور، ليدخل رجلا بريئا السجن إلى حيث شاء الله. شهادة الزور. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة عن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. قال ربنا جل وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالكلمة خطيرة، لا سيما إذا كانت كاذبة، لا سيما إذا كانت مزورة. فيا من تبيع دينك بعرض حقير من الدنيا، يا من تنطلق لتشهد شهادة زور لتجامل بها فلانا أو لتظلم بها فلانا الذي تحقد عليه من كل قلبك، اعلم يقينا بأن الذي سينتقم منك للمظلوم هو الله. يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والله لا أنسى أبدا يوم كنت في السعودية أصلي بقدر الله صلاة الظهر في مسجد من مساجد بريدة، وإذ برجل شيخ كبير قد تجاوز 70 من عمره، بعدما انتهينا من صلاة الظهر قام الرجل وقال: يا إخواني يا إخواني أحذركم من شهادة الزور. وظل الرجل يكررها حتى بكى وأبكى المسجد كله، لا يتكلم إلا بهذه الكلمة: أحذركم من شهادة الزور، وظل يكررها. فقال الناس: ما الخبر أيها الشيخ؟ فقال الرجل: يا إخواني والله لقد مكثت في السجن 40 عاما ولم أخرج إلا بالأمس بسبب شهادة زور. 40 عاما يحرم فيها من متعة الحياة ولذة الحرية بسبب شهادة زور. فشهادة الزور من أكبر الكبائر، تأتي بعد العقوق الإشراك بالله وعقوق الوالدين، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال النبي يكررها حتى قلنا ليته سكت. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه، من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ هل يشتم احد والديه؟ الصحابة الذين تربوا في بيئة الطهر والعفاف والكرم يستغربون ان يأتي زمان يسب فيه الابن والديه، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال المصطفى: نعم، يسب الرجل ابا الرجل فيسب اباه، ويسب امه فيسب امه. يسب الرجل ابا الرجل فيسب اباه، ويسب الرجل ام الرجل فيسب امه. يعني لو سب انسان انسانا اخر بابيه فهذا قد سب اباه، لانه كان سببا في ان يسب الرجل الاخر اباه. ولو سب انسان رجلا اخر بامه فهو هو الذي سب امه، لانه كان سببا في ان يسب هذا الرجل امه. يسب الرجل ابا الرجل فيسب اباه، ويسب امه فيسب امه. فالعقوق من اكبر الكبائر يا شباب. ايها الابناء، احذر نفسي واياكم من شؤم العقوق وخطره. واعلم علم اليقين، يا من اطلقت لحيتك او يا من ادعيت انك تسير على طريق المصطفى، يا من تزعم انك مسلم، يا من تزعم انك تتحرك لدين الله او لدعوة الله او لطلب العلم الشرعي، اعلم يقينا بان الله عز وجل لا يقبل منك عملا ما دمت عاقا لوالديك. فلا ينفع مع العقوق اي عمل، لا ينفع مع العقوق اي عمل. اسمع لكلام المصطفى. ففي الحديث الذي رواه الطبراني وابن ابي عاصم في كتاب السنة بسند حسنه الألباني من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، يعني فرضا ولا نفلا، لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله منهم فرضا ولا نفلا. من هم؟ خابوا والله وخسروا. قال المصطفى: عاق لوالديه، عاق لوالديه، ومنان ومكذب بالقدر. ثلاثة لا يقبل الله منهم فرضا ولا نفلا، عاق لوالديه. فبدأ النبي بالعقوق والمنان، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ومكذب بالقدر، لأن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان بالله. قال جبريل للمصطفى: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، للحرمان من الجنة وللطرد من رحمة الله الذي وسعت رحمته كل شيء. خابوا ورب الكعبة وخسروا من طردوا من رحمة الله الذي وسعت رحمته كل شيء. ومع ذلك هناك صنف خبيث من الناس ليس اهلا لرحمة رب الناس جل وعلا. من هم؟ تدبر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث الذي رواه النسائي والبزار والحاكم بسند حسنه الألباني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة، خابوا والله وخسروا. ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديون. وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن الخمر، والمنان. ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، أي المرأة التي تتشبه بالرجال، المرأة التي تدوس على أنوثتها بحذائها لأنها تعشق التشبه بالرجال. هذه المرأة المترجلة لا ينظر الله إليها يوم القيامة. والديوث، الرجل الذي لا يغار على اهله، الذي يقر الخبث في اهله، رجل ديوث. وكثير ما هم في هذه الامة ولا حول ولا قوة الا بالله. فانا اسأل، هذه المرأة المتبرجة العارية التي وضعت على وجهها المساحيق الحمراء والسوداء والصفراء، واظهرت شعرها واظهرت صدرها واظهرت مفاتن جسدها، ووضعت البرفان والعطر الذي يعصف بأنوث الرجال والشباب، اسأل من اين خرجت؟ الم تخرج من بيت فيه رجل؟ اين الرجال؟ اين الرجال في هذه الأمة؟ يا من تركت امرأتك تخرج عارية، يا من تركت ابنتك الجامعية تخرج متبرجة. احذر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث الذي يقر الخبث في أهله، الذي لا تتحرك دماء الغيرة في عروقه على اهله، على امرأته، على بنته، على نسائه. صنفان من اهل النار. يقول النبي المختار، والحديث رواه مسلم: صنفان من اهل النار لم ارهما، رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. ستتعلق في رقبتك امرأتك المتبرجة يوم القيامة أيها الزوج، وستتعلق في رقبتك ابنتك الجامعية المتبرجة أيها الوالد. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالعقوق شؤم كله وخطر كله، سبب للحرمان من رحمة الله وللحرمان من جنة الله. وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن الخمر، والمنان. إخوتي الكرام، ما أشقاها من حياة ألا وهي حياة العقوق، وما أروحها وأطيبها من حياة ألا وهي حياة البر. وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء بإيجاز شديد، فضل البر. يكفي أن تعلم أخي المسلم كما ذكرت لك أن البر من أعظم القربات والطاعات إلى رب الأرض والسماوات، ويكفي أن تقف على شرف وفضل البر إذا ما علمت أن الله جل وعلا قد قرن البر للوالدين بتوحيده جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. فقرن الله البر بالتوحيد. كرامة، كرامة. فأنا أؤكد لشبابنا وإخواننا أن البر من أعظم القربات والطاعات بعد التوحيد. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: الصلاة لوقتها. أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. لاحظ أن النبي قدم بر الوالدين على الجهاد. أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. بل ومن أرق ما قرأت ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جئت أبايعك على الهجرة والجهاد، جئت أبايعك على الهجرة والجهاد. فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: هل من والديك أحد حي؟ هل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، كلاهما يا رسول الله. فقال المصطفى: تبتغي الأجر من الله؟ تبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. فضل البر أعظم قربة تتقرب بها إلى الله بعد التوحيد وبعد الصلاة لوقتها بر الوالدين. الإحسان إلى الوالدين، طاعة الوالدين في غير معصية لله جل وعلا. فالبر أيها الأحبة الكرام سبب لدخول الجنة والنجاة من النيران. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه، رغم أنفه، رغم أنفه. قالها ثلاثا: وعيد بأسلوب نبوي بليغ بالدعاء على مجهول بالذلة والندامة والخسران. رغم أنفه، رغم أنفه، رغم أنفه. قالوا: من يا رسول الله؟ من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه، من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة. من أدرك والديه عند الكبر احدهما او كلاهما ثم لم يدخل الجنة. يا من تتضرع الى الله عز وجل كل يوم ان يبارك الله في عمرك وان يفرج الله كربك وان يكشف الله همك وان يزيد الله رزقك، اعلم بان مفتاح هذا الخير في يدك وانت تجهله. ان اردت ان يفرج الله كربك وان يكشف الله همك وان يذهب الله غمك وان يوسع الله رزقك وان يبارك الله في عمرك فعليك ببر الوالدين. اسمع للمصطفى، ففي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار. انطلق ثلاثة من الرجال ولما جن عليهم الليل دخلوا غارا في بطن جبل ليبيتوا فيه. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، ما المخرج؟ ما السبيل؟ فقالوا: اعلموا انه لا ينجيكم من هذه الصخرة الا ان تدعوا الله بصالح اعمالكم. فقال احدهم، وهذا هو محل الشاهد في الحديث، قال احدهم: اللهم انه كان لي ابوان شيخان كبيران وكنت لا اغبق قبلهما اهلا ولا مالا، اي كنت لا اقدم الغبوق اي اللبن اي الشراب لاحد قبل والدي، لا يقدم على والديه اولاده ولا يقدم على والديه خدمه وعبيده او رقيقه، وكنت لا اغبق قبلهما اهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم ارح عليهما حتى ناما. انشغل الرجل بعمله وكان حطابا يجمع الحطب، فما عاد لوالديه حتى وجد الوالدين قد ناما او وجد الوالدين نائمين. يقول: فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت ان اوقظهما، فوقفت وانا احمل القدح على يدي لانتظر استيقاظهما حتى برق الفجر. انظر الى البر، انظروا الى البر. حلب اللبن للوالدين فلما انطلق اليهما وجدهما نائمين فاستحيا ان يوقظ والديه، فظل يحمل القدح باللبن وظل واقفا الى جوار والديه ينتظر استيقاظهما حتى برق الفجر. وانظر الى هذا العامل المؤثر الاخر الذي يخلع القلب، يقول: والصبية يتضاغون عند قدمي، اولاده يبكون ويصيحون عند قدميه يريدون الشراب، وهو لا يريد ان يسقي اولاده قبل والديه. يا من تخفي الفاكهة لامرأتك ست الحسن والجمال حتى لا تراها امك، يا من تبالغ في اكرام امرأتك على حساب عقوق امك، يا من تزعم انك قريب من الله وانت عاق لوالديك، اعلم علم اليقين ان عملك لا قيمة له. ارجع اليوم الى ابيك والى امك، واعلم بان بر الام مقدم على بر الوالد، كما اخبر النبي الصادق: كلكم يعلم النتيجة الحتمية لهذا البر من هذا الرجل. دعا ربه بعد ذلك وقال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة إلى آخر أدعية الرجلين الكريمين الآخرين، وخرجوا بفضل الله ثم بفضل صالح أعمالهم. وكان من هذا العمل الصالح هذا العمل الكريم، ألا وهو بر الوالدين. أيها الأحبة الكرام، بر الأم مقدم على بر الأب. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. فبر الأم مقدم على بر الأب، بل ومن أعجب وأجل ما قرأت ما رواه أحمد وبعض أصحاب السنن بسند حسنه الألباني من حديث معاوية ابن جاهمة، أن جاهمة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا رسول الله، جئت أردت أن أغزو في سبيل الله وجئت أستشيرك، أردت أن أغزو في سبيل الله وجئت أستشيرك. فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: هل لك أم؟ أمك عايشة؟ هل لك أم؟ قال: نعم. اسمع، قال له المصطفى: إلزم رجلها فثم الجنة، إلزم رجلها فثم الجنة. وقد يتألم الآن كثير من آبائنا الحضور ممن حرموا من نعمة وجود الوالدين الآن، ويتحسرون ويقولون: ليتنا سمعنا هذا وتدبرناه قبل رحيل الوالدين. ولكنني أقول: أبشر، فلن أتركك تخرج وأنت تتألم من الألم، تتلوى من الألم، وإنما أبشرك بأن بر الوالدين لا ينقطع أبدا حتى ولو مات الوالدان. فما السبيل إلى بر الوالدين بعد موتهما؟ هذا ما سنتعرف عليه بعد جلسة الاستراحة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، ما السبيل إلى بر الوالدين بعد موتهما؟ والجواب كما في الحديث الذي رواه ابن ماجه وابن حبان وفي سنده من باب الأمانة العلمية التي عاهدنا الله عليها، في سنده علي ابن عبيد الساعدي، لم يوثقه إلا ابن حبان وبقية رجال السند ثقات، أن رجلا من بني سلمة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ سؤال للمصطفى: هل بقي من بر والدي شيء أبرهما بعد موتهما؟ فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: نعم، الصلاة عليهما. الصلاة عليهما أي الدعاء لهما. فأصل الأصل اللغوي لكلمة الصلاة الدعاء. هل بقي من بر والدي شيء أبرهما بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما أي الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. هل تعجز عن ذلك يا من فقدت والدك، يا من فقدت أمك؟ الدعاء والاستغفار وإنفاذ العهد. إن عهد إليك والدك بشيء فإنفاذك لعهد والدك بعد موته بر منك بأبيك، وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. صل خالتك بعد موت أمك، صل عمك بعد موت أبيك، وهكذا صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فلا تبخل بالدعاء لوالديك أحياء وأمواتا، وإن من الله عليك بالحج لنفسك فحج لوالديك، وإن من الله عليك بصدقة جارية فلا تتردد لوالديك، هذا من البر للوالدين بعد موتهما. ولا أنسى أن أذكر ببعض المشاهد السريعة في حياة الأنبياء من مشاهد البر. فها هو نبي الله يحيى يقول في حقه ربنا جل وعلا: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وقال جل وعلا في حق نبي الله عيسى: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وهذا هو خليل الله إبراهيم يناقش أباه الذي أصر على الكفر إصرارا عنيدا، ومع ذلك يناقشه بكل أدب وحكمة ورحمة وتواضع. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت إني لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فكان الرد بكل غلظة وقسوة وجفاء. قال والده: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فما كان من إبراهيم إلا أن يبالغ في الإحسان والرد الكريم. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فرزق الله إبراهيم بابن بار. فقال الله عز وجل في حق ولده إسماعيل: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إخوتي الكرام، البر ثمرة لابد أن تجنيها في الدنيا قبل الآخرة، والعقوق ثمرة مرة لابد أن تذوق طعمها في الدنيا قبل الآخرة. ففي الحديث الذي رواه الطبراني والبخاري في التاريخ بسند صححه الألباني من حديث أبي بكر أنه صلى الله عليه وسلم قال: اثنان يعجلهما الله، البغي وعقوق الوالدين. فالبر دين والعقوق دين. وأختم بهذه الآثار العملية التي تخلع القلب. فهذا ابن من الأبناء يكبر والده وينحني ظهره ويسيل لعابه، فتشمئز الزوجة من والد زوجها وتقول: جنب والدك فإن أبنائي يشمئزون منه. فنحى الابن العاق والده عن أحفاده، فقال له ابن صغير وهو يحب جده: لما تصنع ذلك بجدي يا أبي؟ قال: حتى لا تشمئزون منه. فبكى الولد الصغير والتفت لأبيه وقال: حسنا يا أبي، سوف أصنع بك ذلك حينما تكبر كما صنعت بجدي. وهذا ابن آخر يمسك به الناس ليفتكوا به في إحدى قرى مركز السنبلاويف، وانقض عليه الناس بالضرب والإهانة، وإلى جواره والده يبكي وهو يقول: اتركوه، دعوه، اتركوه. ثم قال: والله منذ 20 سنة في هذا المكان صفعت أبي على وجهه كما صفعني ولدي الآن، فإنما هو دين أقضيه. وهذا ابن آخر يجر بأبيه بقدميه ورجليه ليطرده خارج شقته، فيبكي الوالد حينما وصل إلى الباب، يقول الوالد لولده: إلى الباب يا بني، إلى الباب فقط، إلى الباب فقط. ثم بكى وقال: فوالله ما جررت أبي منذ كذا من السنين وأنا أطرده من بيتي إلا إلى الباب فقط، فاكتفي بالباب فقط، فإنما هو دين أقضيه. فالبر دين ستجني ثمرته الحلوة سيرزقك الله ابنا بارا لتذوق على يديه حلاوة البر. والعقوق دين ستجني ثمرته المرة في الدنيا قبل الآخرة. سيبتليك الله بابن عاق تشرب على يديه كؤوس العقوق ألوانا وأشكالا. هذا حق الوالدين، وهذا والله قليل من كثير. اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم من كان منهما حيا فأحيه على طاعتك، ومن كان منهما بين يديك فتجاوز عنه برحمتك. اللهم من كان من والدينا حيا فأحيه على طاعتك وتوفه على ملتك، ومن كان منهما بين يديك فتجاوز عنه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم من كان منا بارا بوالديه فزده برا يا أرحم الراحمين، ومن كان منا عاقا فاهد قلبه ورده إلى الوالدين ردا كريما جميلا برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. اللهم مكن للمجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم مكن لدينك وكتابك وعبادك المؤمنين، اللهم مكن لدينك وكتابك وعبادك المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوتي الكرام، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. ولا أنسى أن أذكر بأن تبرعات اليوم أيضا لا زالت لطلابنا في المدارس، وأرجو أن يكون هذا اللقاء هو آخر اللقاءات التي نجمع فيها لطلاب المدارس، فإن الوقت قد أزف. وأسأل الله عز وجل أن يجعل المال في أيدينا لا في قلوبنا، فأرجو من كل الإخوة والأخوات ألا ينصرف أحد إلا وقد ساهم ولو بالقليل، وأسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسنات الجميع. إنه